الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان عنوان كبير يضم تحته معاني كثيرة وصفات عدة، لا نستطيع أن نأتي على كثير منها في جلسة مثل هذه الجلسة، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فنأخذ أهم صفات المؤمنين المفلحين، فمن أهم هذه الصفات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم صفات الفلاح، فالمسلم إذا فعل هذا الفعل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله فقد أتى بخير عظيم جدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وهذه الآية تسمى آية الامتحان، لأن الناس كلهم يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يحب الله سبحانه وتعالى حقيقة هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله، وإذا فعل هذا الفعل فله هذه الجائزة العظمى والفضل الكبير والأجر العظيم الذي لا مثيل له، وهو أن الله يحبك. الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وكبريائه وغناه يحبك أنت أيها العبد الضعيف المسكين الذي لا حول لك ولا قوة، إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك فقط، بل يغفر لك ذنوبك، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أجر عظيم جدا. فينبغي للمسلم أن لا يفرط في هذه الأجور العظيمة. تجد كثيرا من المسلمين لأجل أشياء بسيطة يسيرة يستطيع أن يستغني عنها يفرط في هذه الأجور العظيمة، فتجده بدل ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويتبع اليهود والنصارى ويتشبه باليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن يعني من غير اليهود والنصارى؟ وهذا ما نشاهده اليوم في كثير من الناس في لباسهم في شعورهم في حركاتهم في الشباب والشابات، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان، يظن أنه إذا تشبه بهؤلاء الكفار أنه يعني يجعل شكله جميل، ولو نظرت إليه لوجدت أن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة، فإذا هو يعبث بنفسه ويجعل مقت الله في وجهه، شؤم المعصية تراها في وجهه. المعاصي لها شؤم لعقوة تراها، وكذلك لها نور. ولذلك السلف كانوا يعرفون من يقوم الليل ممن لا يقوم بوجهه، يقولون على وجهه نور من قيامه لليل. وكذلك المعصية عليها ظلمة، إذا جاء الإنسان يعني يقص شعره مثل الكفار من الجانبين. طيب هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا ما يسمى بالقزع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا قد خلق بعض شعره وترك بعضه، فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. ما يصح غير التشبه، ما في ثانية تشبه بالكفار. طيب وإيش النتيجة البائدة التي يحصلها الشاب؟ ما يحصل شيء، لو ترك نفسه على طبيعتها وجد نفسه شكلا أجمل وإيمانا أفضل. ولكن الشيطان توعد فقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فنحذر من تلبيس الشيطان أيها الإخوة، ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستسلم للفتن. الجنة حفت بالمكاره أيها الإخوة، والنار حفت بالشهوات. صعب أن تقوم لصلاة الفجر، لماذا؟ لأن صلاة الفجر فيها جنة. إذا أردت الجنة لابد أن تقوم. فهذه من أعظم صفات المؤمنين، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال والأقوال. أي شيء آية تسمعها حديث تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا حال المسلم لا بد أن يكون. من صفات المؤمنين المحافظة على الصلوات الخمس، من صفات المؤمنين المفلحين المحافظة على الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. أو قال في رواية أخرى: ف فإن صلحت أفلح وأنجح أصبح من المفلحين، وإن فسدت خاب وخسر. إذن هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي عمود الإسلام، لا بد أن نهتم بها اهتماما أعظم من اهتمامنا بالطعام والشراب واللباس والنفس، لأننا سنعيش سنين معدودة في هذه الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني ممكن تموت قبلها وممكن تموت بعدها بيسير، لكن كلها سنوات معدودة. ثم تنتقل إلى الحياة البرزخية، كم ستعيش في قبرك؟ أناس الآن في قبورهم من أكثر من 1000 سنة، فمنهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم من هو في الضيق والعذاب والنكد 1000 سنة وأكثر، ونحن كذلك. إذا دخلنا القبور لا ندري كم سنعيش في قبورنا، 100 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، الله أعلم. فالعاقل اللبيب هو الذي يبني لآخرته ثم ينتقل من البرزخ إلى الآخرة، ليست 1000 سنة ولا 100 ألف سنة ولا مليون ولا مليار، أبدية، حياة أبدية. نتخيل كيف نعيش في هذه الحياة، في سعادة الحمد لله، في عذاب ولو يسير. أخف الناس عذابا يوم القيامة توضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، أخف واحد هذا عذاب، ويؤتى بأسعد أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا ما رأيت خيرا قط، غمسة واحدة في النار. إذا لابد أن نراجع أنفسنا، لابد أن نفكر في الحياة الحقيقية وهي الحياة الأخروية. هذه الحياة ليست بشيء، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، لو كانت تساوي شيئا عند الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس. عاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقد النار في بيته الهلال والهلالين، شهران لا يطبخ فيهما في بيته، وهو أعظم مخلوق. ليه؟ حتى نعلم أن هذه الدنيا ما تساوي شيء عند الله. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل نبيه يعيش في رغد العين لاستطاع. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأغنياء عثمان عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص أعطوني، يعطوه كل ما له، ومع ذلك ما طلب منه، عاش هذه الحياة بهذه الطريقة. بيته إذا مدت عائشة رضي الله عنها رجلها ما يستطيع يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم لابد تضم رجلها حتى يستطيع يسجد. يعني نحن أقل واحد فينا كان يسكن في قصر، بالنسبة لي بيت النبوة. صحابته الكرام أبو هريرة رضي الله عنه عكف على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الدنيا كلها، لا عنده أعمال ولا تجارات ولا شيء، من أين يأكل ويشرب؟ لا يدخل في جوفه الطعام اليوم واليومين والثلاثة، ثلاثة أيام ما يدخل ولا شيء في جوفه، نعم يسقط مغشيا عليه على الأرض من شدة الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويقول: قم يا أبا هر. ما يقول لأحد من أغنياء الصحابة تبرعوا لهذا، هذا يحفظ حديثه، ما قال لأحد، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيء. وأصبح في 4 سنوات فقط أحفظ الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، ما يأتي أحد من الصحابة نصف أو ربع ما يحفظه هذا الصحابي رضي الله عنه بهذا الاجتهاد. فعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات الخمس، وخصوصا صلاة الفجر، فيها من الأجور العظيمة ما لا تتخيل. إذا كانت ركعتا السنة، سنة الفجر، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها. طيب كيف بالفريضة؟ إذا السنة خير من الدنيا وما فيها، إذا الفريضة ماذا تساوي عند الله؟ أجر عظيم. وكثير منا مفرط في هذه الصلاة خصوصا، والواجب أن يجاهد المسلم نفسه ولا يتعذر بأي عذر، بل يترك كل الدنيا لأجل أن يقيم هذه الصلاة حتى يكون من المفلحين. والصفة الثالثة التي نريد أن نذكرها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، ليست وظيفة مختصة بعض الهيئات، لا، عبادة مكلف بها كل مسلم. ما يقول والله أنا إنسان عندي معاصي ما أستطيع أنكر، لا، كل واحد عنده معاصي، لكن لا بد أن يتوب، لا بد يرجع. أنت عندك معصية وترى أخوك في معصية أخرى تنصحه وهو ينصحك في معصيتك، وبهذا يحصل عندنا مجتمع خالي أو شبه خالي من المعاصي. أما إذا أنا سكت وأنت سكت وهذا سكت، إذا ما في تناصح، مثل ما هو الحاصل الآن. نحن مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصيحة لكل مسلم. يقول أحد الصحابة: ما أدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لا بد تنصح أخوك المسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معناه أن تكون فظا غليظا، لا، بالعكس، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولها مراتب، ليست مرتبة واحدة الإنكار المنكر، ثلاث مراتب كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان صاحب السلطة الأب في بيته يستطيع أن يغير بيده مع أبنائه، إذا لزم الأمر السلطات أو من يريد من هيئة المعروف أو الشرطة أو الأمن يستطيعون أن يغيروا بأيديهم. لماذا؟ لأن لو كل واحد يريد أن يغير بيده أصبحت الأمور فوضى، ما يصلح، لابد أن تكون الأمور منظمة. فإن لم يستطع بيده فبلسانه يروح ينصح، ينصح هذا الشاب، ينصح هذه الشابة. وليس بالضرورة أن تكون النصيحة مباشرة، ممكن رأيت منكر لو دخلت فيه لاتهموك أنت، طيب ممكن تتصل بهيئة الأمر المعروف، ممكن تتصل بالشرطة، هذا من الإنكار باللسان. ولو فعل هذا كل واحد منا لما رأيت منكر. الإسلام لا يدعو إلى الفوضى، وإنما يدعو إلى الأخذ الأنظمة والتعليمات والذي يجمع الناس ولا يفرقهم. فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. كيف تنكر بقلبك؟ ترى المعصية تحزن إن أخوك المسلم وقع فيها، أو أختك المسلمة وقعت في هذه المعصية، تصاب بهم بغم، ما هو مثل اليوم يمكن تكون مع أحد في السيارة فتقول له: أعوذ بالله، شوف هذا المنكر، يقولك: لا لا عادي عادي. لا، هذا خطأ. قولك تقول عادي عادي هذا عدم إنكار بالقلب، لا ما هو عادي، لا بد تنكر بقلبك. ما في مرتبة بعد ذلك. وإذا كنت في مكان فيه منكر لابد تخرج من هذا المكان. الإنكار بالقلب أن تخرج من هذا المكان. ذهبت إلى مطعم، إلى كافي، شغل موسيقى، تخرج، ما تجلس في هذا المكان. جلوس معناه رضا، خروجك يعني أنكرت بقلبك. ذهبت إلى أبنائك إلى ملاهي أو إلى مثل هذه الأشياء فإذا بهم يشغلون هذه الأغاني والرقص وغير ذلك، تخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الإنكار بالقلب، وهذه هي المراتب الثلاثة. ولا بد من الإنكار بالقلب حتى تصبح ممن أنكر هذا المنكر. وأما إذا تركت الإنكار بالقلب فإنك ستصبح مؤيدا لهذا المنكر وإن لم تفعله. وصفات المؤمنين المفلحين كثيرة مفرقة في القرآن كما ذكرنا بعضها، جمعها الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات كما في سورة المؤمنين أو المؤمنون في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.